الآن يتم توزيع جوائز الدور التي أقيمت هنا بالمجمع، وكانت هذه الدورة في ختم كتاب الله عز وجل على فضيلة شيخنا الشيخ سليمان أبي قمر حفظه الله تعالى. وقد أجاز الشيخ بهذه الختمة كل من حضر في هذه الدورة. والآن مع كلمة لفضيلة الشيخ يحدثنا عن خصوصيات هذه الدورة، فنتفضل مشكورا مختارا أجوا إن شاء الله تعالى. يشتاق إلى النوم ولو خدم القرآن وغير الكثير والكثير. فأحيي إخواني في الله، وهذه يعني شهادة فجرية فيها شكر ويعني ثناء على هؤلاء الذين شاركوا، وعسى الله عز وجل أن يرزقهم بعد ذلك بشهادات أخرى في كتاب الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبنا مع الشريفين، هذا أهم شيء. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص والخلاص، إنه ولي ذلك الولد. فيعني أخ هشام رمضان عمارة هذا شارك معنا؟ طيب يعني هذه الشهادة وهذه جائزته هل هو موجود معنا الآن؟ طيب هو من البلد ولا مش من البلد؟ من إن شاء الله رمضان عمارة؟ نعم؟ موجود من البلد لكنه لا يأتي يا رب، بس لا بس. لا شهادته دي هذه ترجع إلي ما أعرفوش. ترجع إلي الأخ اللي ما حضرش معايا هذه الشهادة نقول أنا ما أعرفوش الأخ. لا الشهادة تثبت أن حضر الدورة وقرأ الختم وقرأ عليها قراءته، ما أعرفوش. الأخ محمد نشأة الجاز. مثله؟ محمد عبد الكريم. لا يعرف اسمك. كريم ولا عبد العليم؟ الاثنين. الاثنين؟ عبد العليم اختلط واحد. بارك الله فيك. موفق ان شاء الله يا اخي. الشيخ احمد القرشي حضر معنا. ها هو ذا. نفعك الله. إن شاء الله الشهادة تفتح في البيت وفقط إذا تكرمتم يعني. الأخ محمد حلو. في أسماء أنت في شك أنك تابعي. أنا اختصرت الأسماء بارك الله فيك. الأخ منصر الإمام. صابر حد إجابة. اللهم نسأل الله يجعلك من الصابرين. أحمد فيك الأخ أحمد مجاهد. نفعك الله يا أخي. جزاك الله خيرا على الله يحفظك على مشاركتك. الأخ رضا بركات. يعني هي الشهادة الصغيرة للكبير. من جلس من أول الدورة إلى آخرها كان عم جابر إن شاء الله جزاه خيرا، وكبعض الناس الذين يعني مكثوا بعض الساعات أو في أول كل يعني مشارك خلاص إن شاء الله. الأخ أحمد محمد سعد هذا أبوك أم أنت؟ أنت؟ بارك الله فيك. الأخ محمود جاد الله. جاد الله. أنا أسعد محمود. بارك الله فيك. الأخ محمد مسعد سعد. صغير. نعم. محمد أنت من الوالد. اسمك ايه؟ انت احمد محمد سعد دبيل واحد تاني؟ الوليد؟ بارك الله فيك. احفظ الاسماء كويس يا الشيخ ايمن جزاه الله خيرا، شارك معنا يعني بمجهوداته وهو كان المشرف على هذه الدورة، هو الذي هيئ واتاح لها فرصة. طبعا وجد الشيخ ايمن يعني. وصل الأمانة لوالدك يا والد. الأخ محمد علي الزفري حضر. حضر حضرتك المفروض وجاي في الموضوع. لا بأس لا بأس. لا بأس يبشر معنا وبعد كده أصاب عضو هو ده. خلاص الأخ محمد دفع الشرط. حضر معنا هو حضر خلاص. أيوة نعم مبدل. نسأل الله أن يعافينا ندعو له بالشفاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. جاء سبحان الله نية طيبة للمشاركة في قراءة القرآن وختم القرآن قراءة فابتلاه الله فنسأل الله تعالى في ميزان حسناته. الأخ الوجدان مرحبا بارك الله فيك يا اخي حياك الله جزاك الله خير. محمد نور الدين يعني معاصر سنه لكنه يعني سبوق ان شاء الله نقدر فيه ويعني ورفض ان هو ينام او يستريح حتى للاستقرار في مكه ما تنساش حاجه. الشيخ محمد الرجل يعني هذا وطن الدورة بلا منافع، نسأل الله أن يأجره ويزكيه على الله، فقد من الله تعالى عليه بالعلم وبحسن الخلق، وما يقال عنه يقال على خير. الشيخ محمد الرجل محمد سالم الرجل حضر سفر الوالدة تقريبا أو شيء وحضر أول يوم معنا. المهم إنه حضر معنا يعني ولا ما جاش رسالة. نسأل الله أن ينفعه. طيب إحنا في ناس سألت أسئلة وعدها باسطوانات اللي له حاجة له مظلمة ما يقومش ياخدها. أنت ليك اسطوانة ولا اسطوانة واحدة؟ الحمد لله هي سليمة. في اثنان نعم اسطوانة نعم جزاك الله خيرا. في أحد الشيخ محمد في اسطوانة الشيخ هما لا نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم يعني نحن يعني في سعادة كبيرة يعني يكفي أننا في بيت الله عز وجل مع إخوة فاضل ويعني أكرمه الله تبارك وتعالى بقراءة القرآن بقواعده في زمن قياسي وكل هذا من فضل الله عز وجل ثم يعني بفضل مشاركة الإخوة الأفاضل الكرام الذين أخلصوا في حبهم لكتاب الله عز وجل الصغير من المرتبة كانوا يتنافسون في قراءة القرآن كانوا يحزنون لأنهم يعني ما أخذوا جوعة كبيرة يعني يود أحدهم لو انفرد الشيخ وقرأ القرآن عليه كله من شدة الحب ومن شدة الحرص على قراءة القرآن. فنسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا. أخونا الشيخ محمد جزاه الله خيرا يعني يعتبر هو الفارس الدولة جزاه الله خيرا وهو إمام المسجد. نسأل الله تعالى أن يرزقه بالإخلاص يعني يحدثكم في خمس دقائق أو في يعني في عجالة إن شاء الله عن بعض الأمور في هذه الدولة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإنه لا ينفع على أحد فضل القرآن العظيم الذي هو كلام الله عز وجل والذي قال الله تعالى فيه وفي شأن من يقومون بتلاوته إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إنه غفور شكور. فالقرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو